أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم وفقنا يا رب العالمين والمشتغلين. ومنها أن بعض الأفعال حسنة وأن بعضها قبيح، ثم الحسنة منها من هذه الأفعال ما يستقل العقل بمعرفة حسنه، ومنها ما لا يستقل بمعرفة حسنه، وكذا القبيح. وكذا القبيح ما معنى أن العقل يستقل بإدراك بعض حسنه بعض قبحه، ولا يستقل بإدراك بعض قبحه. ومع البعثة تحصل معرفة الحسن والقبح اللذين لا يستقل العقل بمعرفتهما. بينا هذه المسألة في باب العدل بالتفصيل وفي الفصول النصيرية بالتفصيل، فلا نكرر المسألة. قلنا في باب العدل في التجريد وفي الفصول النصيرية أن حسن الأفعال وقبح الأفعال في مقام الكشف والإثبات، أي في مقام العلم، أن العقل يدرك بعضها بنحو الموجبة الجزئية. وقلنا التقابل بين مبنى الأشاعرة ومبنى العدلية في هذه المسألة تقابل التناقض. الأشعرية يقولون بالسلب الكلي، لا شيء من الأفعال الحسنة والقبيحة بمدركة بالعقل. نحن نقول بعض الأفعال يدركها، يدرك العقل حسنها وقبحها، فالتقابل تقابل تناقض وفقا لمربع أرسطو. في مقام الثبوت الكلام ليس على الإدراك، الكلام في الصفة، هل هي ذاتية للفعل الاختياري أم لا؟ العدلية تقول بالإيجاب الكلي، كل فعل اختياري إما حسن وإما قبيح. لا شاعرة تقول بالسلب الكلي، لا شيء من الأفعال الاختيارية الحسن والقبح لها ذاتيا. فالتقابل وفقا لمربع أرسطو الطبق. كلية إذا قابلت كلية أخرى مع اختلاف في الكيف يأتي الطبق. لا شيء من الإنسان بحجر، كل إنسان حجر هذا الطبق. لا يجتمعان وقد يرتفعان، كما بينا ذلك بالتفصيل في مربع أرسطو في المنطق. هنا يشير إلى هذه المسألة، يقول ومن الفوائد المترتبة على البعثة أن بعض الأفعال الحسنة، أفعال اختيارية الحسنة، وأن بعض الأفعال القبيحة يدركها العقل. أن بعض الأفعال حسنة وأن بعض الأفعال قبيحة، ثم الحسنة منها من الأفعال ما يستقل العقل بمعرفة حسنه، حسن الفعل، موجبة جزئية في مقام الكشف، في مقام الإدراك. ومنها ومن الأفعال الاختيارية ما لا يستقل العقل بإدراكه، فيتكئ في ذلك على ماذا؟ على الشرع. يأتي النبي ويبين هذه الأفعال. وكذا القبيح، التحليل نفسه ينطبق على الأفعال القبيحة، بمعنى أن العقل يدرك بعض الأفعال القبيحة ويستقل بإدراكها، وبعضها لا يمكن له أن يدركها إلا من خلال الشرع، إلا من خلال البعثة، إلا من خلال النبوة. إذا عجز العقل عن إدراك بعض الأفعال ما هو الحل؟ يقول ومع البعثة، بعثة الأنبياء، ومع البعثة أي بعثة الأنبياء تحصل معرفة الحسن ومعرفة القبح، اللذين لا يستقل العقل بإدراكهما بمعرفتهما. واضح المسألة؟ جيد. ومن تلك الفوائد التي جاءت في المس أن بعض الأشياء نافعة لنا، أن بعض الأشياء نافعة لنا مثل كثير من الأغذية والأدوية، أن بعض الأشياء نافعة لنا مثل كثير من الأغذية أو مثل كثير من الأغذية والأدوية، وأن بعضها ضار لنا مثل كثير من السموم والحشائش، والعقل لا يدرك ذلك كله، بدل لا يدرك ذلك، ذلك انفعل به بدلهما كله، والعقل لا يدرك ذلك كله. وفي البعثة تحصل هذه الفائدة العظيمة. سؤال: هذه الفائدة بالذات أم بالعرض؟ هذه الفائدة يبينها النبي بالذات أم بالعرض؟ النبي ذات لأجل الهداية، فبيان هذه الموارد بالعرض، بالعرض لمصلحة ملزمة في البين، لمصلحة ملزمة تدفع إلى بيان ذلك. المنفعة يعني المصلحة، والضرر يعني المفسدة. التشخيص بأن هذه المسألة حسنة وهذه المسألة قبيحة من الصعب جدا عليه. ومنها ومن تلك الفوائد أن النوع الإنساني خلق لا كغيره من الحيوانات. هذه الفقرة إشارة إلى مبنى الفيلسوف في فلسفة البعثة، في فلسفة البعثة. من تبرر المسألة؟ فضل يا عبد الرحمن. قلنا أن الفيلسوف ينطلق من المبدأ القابلي، هذا المبدأ القابلي الناقص والذي يريد أن يصل إلى مبدأ الغائي وهو القرب الإلهي أو الكمال المطلق، فإنه اعتبار أنه محاف للنقص يحتاج إلى شخص أو إلى فرد يسالكه، وهذا الفرد يكون فيه مواصفات لا تتوارث في الإنسان الناقص وهو علمه يكون معصوم، فيأخذ بيده إلى تلك الغاية التي يريد أن يصل إليها. أبين المسألة. الفيلسوف يقول الإنسان يحتاج إلى بني نوعه لرفع بعض النقائص فيه، من يخيط له ومن يخبز له ومن يعلمه ومن يسوق به وهكذا، فيتشكل المجتمع المدني. فلرفع هذه النقائص يحتاج إلى تنظيم هذا المجتمع المدني، بدون نظام ونظم نقع في الهرج والمرج ينتفي أصل الإنسان، وهذا النظم يحتاج إلى قانون، وهذا القانون لا يخلو إما أن يكون عادلا وإما أن يكون جائرا، ولا يكون عادلا إلا إذا اتصل بالسماء، فيحتاج إلى من يربطه بالسماء يوصله بالسماء وهو النبي. في الرؤية الفلسفية ملاك المجتمع المدني هو الطبع، الإنسان بطبعه يحتاج إلى غيره، إلى بني نوعه. في الرؤية القرآنية الملاك ما هو؟ السخرية. السخرية معنى أسخر الغير لمصلحتي ويسخرني الغير لمصلحتي، فيتشكل المجتمع المدني، والمجتمع المدني من خصوصياته الأساسية النظم والانتظام، والنظم والانتظام بلاكهما هو القانون، والقانون إما أن يكون عادلا وإما أن يكون جائرا، وعدالة القانون لا تتم إلا إذا كان هذا المجتمع متصلا بالله تعالى. وكيف يتصل بالله تعالى؟ من خلال الأنبياء. لماذا الأنبياء وليس الملائكة؟ للمسارقة، للمسارقة. لماذا الإنسان وليس الجن؟ قلنا بالخصوص بالنسبة للنساء، إذا كانت النساء في البيوت جنان والأمرات أعملوا في كتب يعرفوا، فللمسارقة كان النبي إنسان بشر الرسول بشرا رسولا. بالنسبة إلى القوانين الوضعية في البلدان الغربية مثلاً يعني قانونهم محض عقلي أم يكون شعورهم يستمدون من أحسن قوانين أوروبا قانون نابليون. قانون نابليون تقريباً 80 من أقوام إلى الملك باحتجاجه مع شمال إفريقيا أخذ من قوانين تقريباً الملك فريق مالك كانت دقيقة في قائد مالك، يعني هم استمدوا كثير من الشرائع الدينية مع بعض التعويضات وبعضهم أمور ترجع إلى الفطرة. مثلا في قوانين غير مقبولة شرعا، مثلا الحرية الجنسية، إذا تسأل هذا الليبرالي لماذا أنت تقنن الحرية الجنسية؟ يقول أنا ملاك مو الجنس، أنا ملاك حرية، أنا أركز على الحرية، ولهذا أمنع الاختطاف غصب، نمنع القوة بالعنف، الرضا هو الملاك، فملاكي هو الحرية، أنا أضمن حرية الشخص. لا يهمني متعلق بالحرية معه، نحن نقول هذا نقدسه كذلك، هذه الحرية نحن نقدسها، لكن هذا الأمر غير صحيح. لماذا؟ لأن العقل لا يدرك المصلحة أو المفسدة الموجودة فيه. نعم الحرية تنطوي على مصلحة لا شك فيها، الحرية المطلقة تسامح المصلحة المطلقة، أما هذه الحرية المقيدة لا تسامح المصلحة، تسامح المفسدة، لأن الشرع جاء وأبطالها، قننها في شكل الزواج، في شكل الزواج. فالتشريعات الليبرالية العلمانية تشريعات أساسها الفطرة، أساسها العقل، أساسها الشرع. في بعض المصادق تشتبه، في بعض المصادق تشتبه اشتباهه في تعيين المصداق. أصل الحرية مقبول عند الجميع. تخيلي مثلا الفضل المحال الله يتمثل أمامك، يتمثل الله أمامك فرض محلف المحلف، ويقول للسلطة المطلقة عليك فيجب عليك الخضوع. قل له لا، خليني هذا الخضوع معنا اختياري، خليني أعمل عقلي، أعمل فطرتي، وإذا آمن بذلك فأخضع. الخضوع يكون بوعي، حتى الله ما يقبل بهذا، لا يقبل بالخضوع المطلق بدون وعي. ولهذا المتدين الواعي أحسن من 1000 متدين بدون وعي. ما الفائدة الآن في ملايين الوعرية؟ ما الفائدة؟ تدين موجود ربما أحسن منا من ناحية الالتزام، غاز لهم هذا الالتزام يشبه الالتزام الخوارج، لا معنى له ولا فائدة فيه. لا، الحرية هي نحو وجود الإنسان، الحرية هي نحو وجود الإنسان، إعمال هذه الحرية اشتباهنا، إعمال الحر حرية للمرأة في ممارسة عملية الجنس، أصل الحرية للمرأة شيء مقدس، أما هذا المصداق فلا، غير مقبول، غير مقبول. ومنها أن النوع الإنساني خلق لا كغيره من الحيوانات، جميع الحيوانات تجتمع بالغريزة، تجتمع بالغريزة، فإنه يعني الإنسان، فإن الإنسان، الإنسان طبعا هنا الفرد لا النوع، يعني الفرد هو الذي يدب على الأرض، فإن فرد الإنسان مدني بالطبع، بالطبع بالسخرية عند من؟ عند الفيلسوف في الرؤية القرآنية بالسخرية، بالطبع في الرؤية القرآنية دمار، دمار. إن الإنسان لفي خوف إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإنسان في خوف دمار، يدمر نفسه وغيره، إلا الذين آمنوا تشبع قلبهم بالإيمان وبالعمل الصالح، فإن الإنسان مدني بالطبع، طبعه ينادي بالمجتمع المدني، يحتاج إلى أمور كثيرة في معاشه، يحتاج إلى من يخبز له، يعلمه، يسوق به، يبني له، وهكذا. لا يتم نظامه، نظام المجتمع المدني إلا بها بهذه الخدمات، بهذه الخدمات التي تغطي الاحتياجات، وهو عاجز عن فعل أكثر منها، فالعجز يولد الاحتياج إلى المجتمع المدني، وهو عاجز عن فعل الأكثر منها إلا بمشاركة ومعاملة من أفراد نوعه باقي أفراد النوع. والتغلب موجود في الطبائع. إذا قلت أنت التغلب موجود في الطبائع، كيف تجعل الطبائع هي ملاك الاجتماع؟ الطبائع ملاك التنفر والنفرة والتشتت، ملاك الاجتماع والسخرية خدمات. والتغلب موجود في الطبائع البشرية بحيث يحصل التنافر المضاد لحكمة الاجتماع، لحكمة المجتمع المدني، فلا بد من جامع يقهرهم على الاجتماع. ما هو؟ قانون، وهو السنة. السنة يعني قانون الشريعة والشرع، الشرع الشرع، وهو السنة والشرع. ولا بد للسنة من شارع، لأنها مما قلت الإضافة، شرع يحتاج إلى مشرع، شارع أو مشرع يسنها يقننها، يسنها يعني يقننها ويقرر ضوابطها. يقرر ماذا؟ ضوابطها يعني حدودها، ويقرر ضوابطها. ولا بد وأن يتميز ذلك الشخص من غيره. لماذا أتى بهذه الجملة؟ إذا كان هذا الشخص من المجموعة قد يظلم الغير، قد يضر أمار إلى قرصه، قد يضر أمار إلى قرصه، يظلم، فيجب أن يختلف، أن يتميز ذلك الشخص عن غيره. ولا بد وأن يتميز ذلك الشخص من غيره من بني نوعه لعدم، من بني نوعه بدل أو عطف بيان، من غيره بين، هذا الغير من غيره بين، من بني نوعه من الأفراد الإنسانية، لعدم الأولوية. من يقنن إذا تساوت الأفراد نقع في الترجيح بدون مرجح؟ يجب أن يتميز شخص منهم لعدم الأولوية، وإلا وقعنا في الترجيح بلا مرجح. في المجتمع المدني وعبد الرحمن، هذه الأولوية ما هو ملكها؟ انتخابات، انتخابات، نعم ملكها الأخوي والكفاءة، الكفاءة الظاهرية، الكفاءة الظاهرية أو المصلحة الظاهرية. المهم فهمتي ملكها هو؟ ملكها الانتخاب، نعم. نحن لا نؤمن بالانتخاب في النائب الرسول. لماذا؟ لأن هذه الخصوصية ملاك الأولوية يعلمه من؟ الله تعالى. هذا هو مبنانا، ملاك الأولوية يعلمه الله، لأنه أمر خفي، كما سيأتي باب الإمامة إن شاء الله بالتفصيل. ولا بد أن يتميز ذلك الشخص من غيره من بني نوعه، من غيره بين، من بني نوعه، لعدم الأولوية، وإلا فقطها في الترجيح من المرجح. وذلك المائز الذي يميزه عن غيره لا يجوز أن يكون مما يحصل من بني النوع. هذا الذي فهمه عمر في الغدير، يقول لا تجتمع النبوة والولاية في بني هاشم. لماذا؟ قد تكون الخليفة في شخص آخر له المؤهلة. الله تعالى يقول جعلنا الغدير لهذا، لأن الإنسان بما هو إنسان لا يدرك هذه الأولوية، لا يمكن له ولا يتيسر له إدراك هذه الأولوية. لعدم الأولوية، وإلا فقطنا في الترجيح بلا مرجح. فيأتي الانتصاب، الانتصاب الإلهي، الجعل الإلهي، جعل النبوة وجعل الولاية. وذلك المائز ملاك الأولوية، وذلك المائز ملاك الأولوية التي في النبي لا يجوز أن يكون مما يحصل من بني النوع، وإنما هو بالانتصاب لوقوع التناخر في التخصيص، كما وقع السقيفة، كما وقع السقيفة. عمر يريدها لأبي بكر والأنصار للأنصار وأصحاب الولاية وأصحاب الغدير لأمير المؤمنين عليه السلام. لوقوع التراخص في التخصيص فلا بد وأن يتميز من قبل الله تعالى انتصاب نظرية الانتصاب أو الاستفاء. ما هو ملك الانتصاب والاستفاء؟ العصمة. فلا بد وأن يتميز من قبل الله تعالى بمعجزة. المعجزة في مقام الإثبات أم في مقام الثبوت؟ ما هو الدليل على نبوة الكلمة؟ جزء مقام الثبوت أو الإثبات؟ ما هو دليله؟ مقام الإثبات. مقام الإثبات لا لا محمد الشاهد الشاهد على نبوة من؟ الشاهد يعني الدليل مقام الإثبات. إذا قلنا مقام الإثبات ما معنى؟ مقام الدليل مقام الكشف واضح؟ هذه المعجزة تنبئ عن ماذا؟ عن العصمة عن الكمالات التي ينطوي عليها صاحب المعجزة. بيلت المسألة بهذا البيان. الاستفاء إلهي الانتصاب إلهي فالنبوة والإمامة بالنار والاستفاء. أساس هذا الاستفاء ما يملكه هذا المصطفى وهذا الولي من كمالات تورثه العصمة. بيان هذه العصمة للناس من خلال المعجزة. وإذا غاب النبي وغابت المعجزة بالنصب بالنصب الجزئي كالغدير. وأن يتميز هذا الشخص من قبل الله يعني بالانتصار من قبل الله تعالى بمعجزة ينقاد البشر إلى تصديق مدعيها تصديق النبي تصديق مدعيها النبي ويخوفهم من مخالفته ويعدهم على متابعته يعدهم بالجنة بالرضوان بالرضا بحيث يتم النظام. فالنظام لا يتم إلا بالنبي المشفع المقنن يعدهم يخوفهم من مخالفته في مقابل يخوفهم ويعدهم على متابعته يعدهم على ماذا؟ بالجنة بحيث يتم النظام ويستقر حفظ النوع الإنساني على كماله الممكن له. إذا استقر النظام بالنبي تصل أفراد النوع إلى كمالاتها طبعا بنحو الموجبة الكلية أم بنحو الموجبة الجزئية. الوصول إلى الكمال بنحو الموجبة الكلية أو بنحو الموجبة الجزئية بنحو الموجبة جزئية. فحتى مع الأنبياء تكون بنحو موجبا جزئيا لحفظ الاختيار. وأساس العقاب والحساب هو الاختيار. هذا بيان لمبنى الفيلسوف في البحث. يقول ومنها أن أشخاص البشري متفاوتة في إدراك الكمالات وتحصيل المعارف واقتناء الفضائل. فبعضهم مستغني عن معاون بقوة نفسه وكمال إدراكه وشدة استعداده للاتصال بالأمور العالية وهم الأنبياء والأولياء. وبعضهم عاجز عن ذلك بالكلية وبعضهم متوسط الحال. وتتفاوت مراتب الكمال في هذه المرتبة بحسب قربها من أحد الطرفين العلو والسفل فوق والتحت وبوع بها على الآخر. وفائدة النبي ماذا؟ فائدة النبي تكميل هذا النوع هذا الصنف. وفائدة النبي تكميل ناقص من أشخاص النوع بحسب استعداداتهم طبعا الاستعداد هو الملك بحسب استعداداتهم المختلفة في الزيادة الناقص. ومن الفوائد كذلك أن النوع الإنساني محتاج إلى آلات وأشياء نافعة في بقائه كالثياب فيحتاج إلى خياط والمساكن فيحتاج إلى البناء وغيرها من الآلات والأشياء. وذلك مما يحتاج في تحصيله إلى معرفة عمله والقوة البشرية عاجزة عنه. ففائدة النبي في ذلك تعليم هذه الصنائع النافعة الخفية. قلنا هذا بالعرض وليس بالذات، لأن النبي جاء للهداية ولم يأتي للصنائع، وإلى الآن الصنائع في عصرنا هذا أقوى بكثير وبكثير من الصنائع السابقة، فنحتاج إلى وجود النبي الآن. فهذا أحسن دليل وخير شاهد على ماذا؟ على أنها بالأعراض وليست بالذات، بالذات هي الهداية، هي الهداية. ومن تلك الفوائد كذلك أن مراتب الأخلاق وتفاوتها معلوم يفتقر فيه إلى مكمل معلوم، لأن الأخلاقيات كليات، والكليات يدركها العقل، صدق حسن، الكذب قبيح، رد الأمانة حسن، إحسان إلى المحسن حسن، الإحسان إلى المسيء قبيح، كليات يدركها العقل. يأتي النبي لماذا؟ يأتي النبي لتشخيص مصار دقها مواردها. إن مراتب الأخلاق وتفاوتها معلوم، لأنها كليات يدركها العقل. يفتقر فيه الإنسان إلى مكمل، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إلى مكمل بتعليم الأخلاق، وكذلك سياسات المنزلية والاجتماعية والدولية، بحيث تنصرم أمور الإنسان بحسب بلده ومنزله. إذا السياسة على كم قسم؟ سياسة بدنية بتشريعات عبادية، سياسة منزلية بتشريعات منزلية، وسياسة بلدانية دولية بتشريعات دولية وقوانين دولية. من يعلمنا ذلك؟ الأنبياء. ومن تلك الفوائد أن الأنبياء يعرفون الثواب والعقاب على ماذا؟ على الطاعة وترك الطاعة، فيحصل للمكلف بفتح اللطف ببعثهم، ببعثة الأنبياء. فالبعث لطف، وكل لطف واجب، فالبعثة واجبة كما سيأتي في المسألة الثانية. فتجب بعثتهم لهذه الفوائد كلها. هذا كلام الكلام في الفوائد المترتبة على أصل البعثة، بعثة الأنبياء. قال: وشبهة البراهمة باطلة بما تقدم. لما تقدم كثير منها لا يدركها العقل. ماذا قالت البراهمة؟ قالت: ما يأتي به النبي إما أن يوافق العقل في أحكامه، وإما أن يخالف العقل في أحكامه. ما يوافق العقل في أحكامه لا نحتاجه فضلا، تحسين للحاصل، وما يخالف العقل باطل ممتنع، فلا نحتاج إلى النبي أصلا مطلقا. قال: وشبهة البراهمة مضاف ومضاف إليه مبتدا باطلة. لماذا؟ بالتعليلات السابقة. التعليلات السابقة ما هي؟ الفوائد المترتبة على البعثة. احنا بينا الشبهة أن البراهمة وقعت في مغالطة حفر الشيء بين الأبيض والأسود. لا، قد يأتي النبي بما يوافق العقل من باب الإرشاد، وقد يأتي بما لا يدركه العقل مطلقا، كالتشريعات وجزئيات العقائد والفوائد المذكورة سابقا. أقول: احتجت البراهمة على انتفاء البعثة. لماذا احتجت؟ احتجت بأن الرسول إما أن يأتي بما يوافق العقول، هذا الشق الأول، هذا الأبيض، أو بما يخالفها، هذا الأسود. حصلت مسألة بين الأبيض والأسود، فإن جاء بما يوافق العقول لم يكن إليه حاجة ولا فائدة في تحصيل الحاصل، فهو رهون. وإن جاء بما يخالف العقول وجب رد قوله. لماذا؟ لأنه يسابق البطلان، يسابق الامتناع، يسابق البطلان. نقطة. ما هي المغالطة؟ حصر الشيء بين الأبيض والأسود. وهذه الشبهة باطلة بما تقدم في أول الفوائد، وذلك أن نقول لما لا يجوز أن يأتوا بما يوافق العقول من باب الإرشاد، وتكون الفائدة فيه التأكيد، تأكيد للإرشاد لدليل العقل. هذا الشق الأول. الشق الثاني، أو نقول لما لا يجوز أن يأتوا بما لا تقتضيه العقول كالشرائع وجزئيات العقيدة وجزئيات الأخلاق وجزئيات الصنائع والفوائد الأخرى، ولا تهتدي إليه العقول بما لا تقتضيه العقول، ولا تهتدي إليه إلا بالأدلية، وإن لم يكن مخالفا للعقول، بمعنى أنهم لا يأتون بما يقتضي العقل نقيضه. مثل ماذا؟ مثل كثير من الشرائع والعبادات التي لا يهتدي العقل إلى تفصيلها، وإن اهتدى إلى كلياتها. وجوب طاعة المالك بالملكية التكوينية يدرك العقل، يدرك العقل هذا الوجوب، لكنه لا يدرك تفصيله أو تفصيلها التي لا يهتدي العقل إلى تفصيل هذه الشرائع وهذه العبادات. المسألة الثانية في وجوب البعثة يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.